استدل بهذا بأثر عائشة رضي الله عنها جواز الصلاة من المصحف، وهذا هو يعمله كثير من المأمومين، يأخذون المصاحف يستنون القرآن. هذا فيه تفويت بالسنة، على كل حال فيه تفويت بالسنة، وذلك أن أولا يشغله وربما يشغل جيرانه، ثانيا أن السنة ماذا؟ وضع اليمين على الشمال، لما هو أخذ المصحف كذا، فهذه فيها خلاف. على كل حال إذا اضطر الإنسان أو إذا احتاج لتصحيح قراءته وتحسينها كذا يعني لا يستبعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.